ولو شاء الله لجعلهم أمة وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا إن كنت فريق في الجنة وفريق في السعي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. جميل يا شيخ محمود جميل. الله يتعلم. يا سلام. نعم. أم اتخذوا

يبسط الرزق لمن يشاء